الحب يا عيني مذ بدا جمالك في حار الطب قالوا إني صب امنحني وصالك امنحني وصالك يا ربنا يا ربنا الله يا ربنا يا ربنا الله غيثا مغيثا اسقينا جنة عدن فالكل عندي. Oh,